اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء قادرا وعملا متقبلا وشفاء جيدا وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. نصلي على خاتم المرسلين وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد. نحن توفيق من الله سبحانه وتعالى قد شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر الحالات الخصوص والتي صح وثبت الإنسان فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وقد قلنا بعد إحصاء هذه الحالات ظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية وسهى عن التشهد الأوسط وصلى الصلاة الرباعية ركعتين وسهى عن ركعتين وصلى الصلاة الرباعية خمسا فزاد فيها ركعة خامسة وصلى الصلاة الرباعية ثلاث ركعات وصلى الصلاة السياسية ركعتين. هذه الحالات الخمس التي سهى فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد بينا وتحدثنا عن هذا السهو وكيف يسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن أول حالة سهى فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنا أقصد بأول حالة التي نريد أن نتحدث فيها أولا وليست على شرط بها كما وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة كما قلت جاء ذكرها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم والذي يحدثه هو الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن دحية حينما قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية فقام ولم يجد للتشابه الأوسط فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. حقيقة الأمر كما قلنا نحن نريد مع حديث عن كل رواية أن نتعرف على الصحابي راويها وهذا أمر أنا أعتقد أنه واجب علينا أن نتعرف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وأننا في وقت جعل فيه القائمين على أمرنا أهل الدعارة والنجوم والعري وأهل اللعب واللعب جعلوهم نجوما كل الناس الآن أصبح يعرف أهل الفن وأهل الكرة وأن إذا ما سألتم عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد عقله مزجا وتجده كفر اليدين لا يملك إجابة عن ما يسأل. الصحابي الذي روى هذا الحديث كما قالوا هو من الذين أسلموا قديما يعني كان إسلامهم من بدايات أو في بدايات من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسمه في الواقع عبد الله ابن مالك ابن القشم بكسر الطاء ابن القشم. وأما بحينة كما حدثت عنه وقلت عن عبد الله بن بحينة بحينة اسم أمه اسم أمه لكن اسمها ايه بحينة والبعض قال ان بحينة اسم لأم أبيه والراجح ما قلنا أن بحينة هي أمه وعللوا ذلك لأن هذا الصحابي نسب إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه يعني غالبا احنا ننسب الأشخاص لمن للأب فقال هو يقال له عبد الله ابن بحيرة. البعض قال لسفرة امه، لان امه كانت اشهر من ابيه. والبعض الاخر قال لاسلام امه، والمرء كان اذا اسلم كان ينسب الى من اسلم من ابويه. لو الاب هو المسلم ينسب الى ابيه، ولو الام هي المسلمه ينسب الى امه، ولو ان كلاهما قد اسلم الاب والام ينسب من للاب. نعم النسبه الصحيحه ان شاء الله تعالى. وعلى كل كبحينا يعتبر اسم امه. هذا الصحابي الجليل كان من قبيله تسمى بقبيله اج شنوءه، وذيك القبيله مشهوره ومعروفه من قبائل العرب. ولما اسلم عرف عنه الذل والتقى والورع، وكان يصوم الظهر، وكان من الذين يحرصون على الصلاه خلف ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الصلوات التي حضرها هذا الصحابي الجليل، هذه الصلاة التي حدث عنها. وطبعا كما قلت لكم، لما يأتي هذا الصحابي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا من بعض الصلوات فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط، هذه الصلاة في نظرنا الآن هي مجهولة، لان كم صلاة ممكن الامام يسجد يعني التشهد الاوسط؟ يعني صلاة اربعة اللي هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ان هذه الصلوات التي فيها تشهد اوسط، لكن لا يمكن ان تقول خمس صلوات ونقول زيادة لثلاث ثواني. ليه؟ لان الصبح ليس فيه تشهد اوسط. فأي صلاة من هذه الصلوات الأربعة التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط؟ جاءت رواية أخرى في صحيح البخاري عن وجه بحيمة حدد فيها هذه الصلاة، فقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام ولم يجلس للتشهد الأوسط. يبقى الصلاة دي صلاة ايه؟ الظهر. ادي واحد. ادي الصلاة هي صلاة ايه؟ صلاة الظهر. ايه اللي حدث كما يصور عبد الله بن بحينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاوسط وقام مباشرة للركعة الثالثة. طبعا الواضح من السياق النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ولم يتذكر. ها؟ تذكر او لم يتذكر. طب لم يتذكر ليه؟ انا بقول من دليل بعد كده تذكر ولم يتذكر. تذكر بدليل انه سجد سجدتين قبل ان يسلم، وتذكر ان الصلاة قد وقع فيها ايه؟ قد وقع فيها سهو. تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قام يكون بعد هذا ارتجب سجدتين قبل ان يسلم، هذه الواقعة وهذا الحدث اخذ منه العلماء جملة من الاحكام، وبقول جملة من الاحكام. الحكم الاول، لو انك سهوت عن التشهد الاوسط نسيته وتذكر وانت في الصلاة كيف تتصرف؟ تعمل ايه؟ انا بسألك انت تعمل ايه؟ طيب لو انك تذكرت اول ما جيت قائم معكم بالركعة الثالثة تتصرف خناء ما شاء الله خناء ينزل يطلع. نعم صلى على رسول الله صلى على رسول الله. اولا نشوف هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر مباشرة ولا ظل ناسيا الى قبيل انتهاء الصلاة؟ تسأل نفسك هذا السؤال الاول. وظل ناسيا لقرب انتهاء الصلاة ولا بمجرد ما قام عن تشاور الاوسط تذكر او ذكر؟ ما انت حاجة من الاثنين، ان انت تذكر بنفسك ولا بيحصل، اول ما تقوم تذكر متذكر او يذكرك ايه غيرك، خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما والصحابة مأمونين، مش كده؟ طيب نسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بنفسه ام ذكره الصحابة؟ وهل كان هذا التذكر بعد القيام مباشرة ام انه تذكر قبل الانتهاء من الصلاة؟ اللي بيطلع في هذه المسألة رواية، ايضا روايات هذا الحديث رواها ابن خزيمة في صحيحه. ابن خزيمة عالم من علماء الحديث، عالم جهبذ، وله الكتاب في صحيح ابن خزيمة كون من 4 مجلدات. هذه الرواية عبد الله بن الحين يقول صلى بنا او صلى لنا فقام ولم يجلس للتشهد الاوسط، اسمع لجاي، فسبح به، يعني الصحابة عمل ايه؟ قال سبحان الله. والنبي عليه وعلى اله السلام علمه ان الامام اذا ناده شيئا فليسبح الرجال. طيب ولو كانت النساء ولتصفق النساء، مش كده شغل اطراح الموالد؟ لا، تصفيق قال بباطن، لا محفوظ تأتي بباطن يبدا الظاهر يبدا عشان ما تحدثش رنينا، يعني كده، لكن كده عملت ايه؟ رنين. فالنساء تصفق، وده كان من ضمن الروايات اللي استدل بيها ابو حنيفه عليه رحمه الله على ان طوق المرأة عورة، بدليل ان الاسلام لم يبح لها حتى ان تقول سبحان الله اذا سهى الامام. مش يقول لها الاباء حلال وغني الجمار جمال تعالى المغفلين، لا، سبحان الله لم قال لها مدام في بديل مفيش داعي تقوليها، لا يسمناك داعي ان تقوليها. المهم صحابة الله عليه وسلم اجمعين، واحنا نبين النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وقع في سهو في مرة فتابعوه فعاد عليهم ذلك وعتب عليهم في ذلك وعلمهم، قال انما انا بشر مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. الصحابة هنا عملوا ايه؟ كذبوا خلاص، فسبح به. فماذا كان النبي عبد الله بن محمد يقول فظل قائما، يبقى عاد ولا ظل واقف؟ يبقى هو اول مقام ذكره الايه؟ الصحابة، ومع هذا ظل ايه؟ ظل واقفا ولم يعد الى القعود مرة اخرى، مع ظل واقفا. ومن هنا قالوا ان الاول حكم ان الامام او حتى انت لو وحدك منفرد اذا قمت عن تشهد الاوسط حتى وان تذكرت مباشرة فلا تعود اليه مرة اخرى، والا لو كان العود جائزا لعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبحوا به وذكروه وتذكر، ومع هذا اصر على قيامه ولم يعد، اصر على قيامه ولم يعد. قالوا طيب سؤال يتاتى ها هنا، طب يفرض عاد افرض انه هو عاد كان يفرض ان انت واقف وقلت للامام بعد ما قام عن التشهد الاوسط سبحان الله رأيت الاعاد، مش كل دي امور جائز بتحصل ولا بتحصل؟ ما بطل ازاي؟ انما لو جه خلق حبة العضد وحبة العين وحبة الرؤى طالعين للطرف خالص مين اللي تتقابلي ده؟ صلاة الاضافة خلصت انتهت مش كده؟ يا سلام بس عرفين كده عن الشيخ بس من غير كلام من غير تفهم ها؟ ها خد بالك ده خد بالك طبعا هم اتفقوا وده من الادلة اللي اخذوها ان التشاهد الاخر يعتبر من سنن الصلاة وليس من اركان الصلاة لانه لو كان ركنا لعاد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو لو كان العود اليه غير واجب وغير وارد لما تذكر ويعود كان لا يكفي ان يجبر بسجدتين ايه لان الاركان لا تجبر بسجود سهل اركانها يقول لك لازم توديها لكن لابد فقال ان يكون النبي سجد سجدتين السهل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف يتجاوز الاوسط مرة اخرى هذا دليل على ان يتجاوز الاوسط ايه سنة من سنة من الصلاة وليس ركنا من أركانها اتفقنا مدام هو سنة فالحكم الشرعي أنك إذا تركت سنة وتلبست بركن القيام اللي قالنا ده اسمه ايه؟ القيام ده ركن مفيش خلاف بقى فترك سنة وتلبس بايه؟ بركن إجماعا خلاص لا يعود الى السنة مرة اخرى ما دامت قد تلبس ايه بركن الا اذا كان هناك ما يسمح بالعود ازاي نزود فكر لك حديث في سنن ابي داود النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام يقول فاذا سوى قائما فلا يعود وإن لم يستوي قائما فليعود ودي اللي تسمعها يقول لك لو انت اقرب للقيام لو انت اقرب للايه؟ من الجلوس ها؟ النبي عبر عنها وده حديث كما قلت السنة يا ابي داوود انك اذا استويت قائما فلا تعود وان لم تستوي قائما فايه؟ فعود طيب تحدد استوى قائما ولم يستوي قائما ازاي؟ تعرف تحددها لي كده تعرف اصورها لك بقى معلش اصورها لك بقى ماسك قصه شيخ ازرق بيصلي لا خليك بقى قاعد قاعد بيشهد يعني انت دلوقتي اهدي سجد سجد اعتبره سجد واقف شويه كده وقال من السجود المطلوب يعمل ايه؟ يقعد للتشهد الايه؟ الارض ما مقعدش ثاني ايه ده؟ وتلاقي عايز تقوم بالراحه في الناس اللي عليك بالراحه عليك بالراحه على طول شو بقى لو سقيته كده سهل جدا ان هو ايه؟ ينزل طب اطلب رجلك حتى لو وصلت مثلا لو اتفرد رجلي دي كده لسه عليك انك قعدت طب خلي واحد في البيت فرد كده وانت بتقعد كده هيقعد طب خليها فيها من سماءك ليه تنسلت ما اتفردتش وحصل لك عليه كده يحصل لي ايه؟ فقالوا انت تكون استويت او لم تستوي ده بيتوقف على وضع الايه؟ تجنيد اللي لسه فيها من سماءك وده انت اقرب ليه؟ قعود بالله راح حصل لي عليه كده اقرح عامل ايه؟ نازل لو انقعد القدمين الرجل الاهتمام كده خلاص يبقى اسمك انت كده ايه بقى اقرب من ايه من الفوق انت بتحددها بايه كل واحد يقدر يعملها في نفسه كل واحد يعني لو قومني الشيخ اشرف تاني معلش اهو هو كده دلوقتي كبر ايه اقرب من ايه شويه برضه كده ايه برضه لان كل يوم ده حاطط لك راح تنزل افرض رجلك كده زي ما تقعدت خلاص تمام وقع كده قاعد قدمين ركبتين داود انا بتصور اهو سمعت بالي كلام بعد كده ان شاء الله ها يبقى دي اللي بيحدد عمليه الجمد قصه بتاعت البيت دي ان شاء الله لسه فيها انتماءه ولا انفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم البني انه اذا استوى قائما وكان اقرب للقيام زي ما احنا بنقول فلا يجوز له ان يعود. اقرب من جلود يجوز له ان يعود. لان بمجرد ما استوى يبقى اسمه تلبس بايه؟ تلبس بايه؟ فلا يجوز له ان يعود مرة اخرى. ولذلك بيقول ان في الصلاة لو احنا بنصلي صلاة جماعية واحنا وجدنا الامام قائم وطالب التشهد الاوسط المأموم عليه واجبات للامام عليه واجبات. اول واجب على المأموم يعمل ايه؟ لا بد ان يقول له سبحان الله حتى لو الوضع مش يسمح بانه يقف لكن لازم يعرفه لان هو هيجب عليه هنا ان هيسجد ايه؟ سجدتين قبل السلام مش كده؟ فلازم يبقى عارف ان هو سهل. فمين رواح اول واجب على المأموم اللي هيقول له سبحان الله الواجب رقم 2 على الامام. لو انه لسه لم يستوي قائما هيعمل ايه؟ هيقعد. ودي طبعا الجماعه صعب ان هو يلحقها لان المأموم مش هيدركه الا اذا كان المجرد يقول الله اكبر واقف فجاه النبي يرفع دماغه ليه. لكن لو حق انه اقعد الجنود اجل ما حصلش هيظل ايه؟ بواجب الامام هيظل على وقوف هيرجع واجب ثاني على المأموم انه يعمل ايه؟ هيتابع الامام هيروح ايه؟ واقع. طيب هات ايه من المأموم ده؟ من كتيرة الحمد لله يعني كان المأموم ايه؟ جال جال قل لي سبحان الله وجل سبحان الله وجل جال يقول سبحان الله وجل. طب الامام يعمل ايه؟ هيجي واجب على الامام. انت فاكرين لما قلنا في الحاجات في الصلاة الصحابة لما صلي قيام النبي عمل ايه؟ التفت اليهم ايه؟ واشار اليهم ايه؟ انا قائده. هتعمل انت هنا العكس ما تلتفت وتشير اليهم ان ايه؟ ان قوموا هم قوموا هم الله يصحي هم هتتعلموا شير اليهم ان ايه؟ ان قوموا. ورواية وردة رواها الدارقطني في سنن ان معاوية صلى ببعض القوم فقام عن التشهد الاوسط فسبح له وهم على مكانتهم مكانتهم يعني ايه؟ يعني جلوس فاشار اليهم. شوف تعبير ده اهو نفس اللي انا بقوله فاشار اليهم ان قوموا وبعد الصلاة قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يفعل. نعم ده قبل العصر والمأموم إن كان جاهلا يعمل ايه؟ يتعلم لمن يعلمه وهو في الصلاة. طب الطمة الكبرى بقى لو كان الإمام هو اللي جاهل ودي طبعا كتيرة برضو لله مع احترامنا لكل امام ده مع احترامنا لكل امام وعشان كده الامام مسؤوليته خطيرة جدا. من اجل هذا عبد الله بن بحيرة قال في هذه الرواية صلى مش بينا قال ايه؟ صلى لنا. قال ان عبد الله بن بحيرة بهذه اللفظة وضع كل امام او وضع يد كل امام على مدى المسؤولية التي يتحملها لان صلاة الامام تعتبر صلاة لكل مأموم ان احسن فله اجره واجرهم وان اساء فعليه رجله واوزرهم. تكلمت انها مثال ولا شرف من ذلك كثير من الصحابة كان يسر من الإمامة فراه من الأسف لأنه بيعتبر نفسه ليس أهلا لهذه المسؤولية وذلك سهل جدا تلاقيني بعد الحج اقول ايه ماشي اخد جمعه ماشي، لكن صعب جدا اي كان قدم الامام وصحاحه جدا لان خطيره خطيره خطيره. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال الامام ضامن. شوف كلمه ضامن دي يعني ضامن ايه؟ الفرات المأمنين كل دول في الاهل. نعم انا بقول لك الحقيقة، انت لازم تخاف كل هؤلاء في رقبتك في رقبتك. سبحان الله اللي بيحصل ان كثير من الناس يقدم على الامامة بغير حقه، بيعتبرها شيء من الوجاهة المنظرة الرياسة بحكم السن، وده بيحصل كثير. الله ياخدوها يقول السن وانا اخبرهم والثاني يفتكر يا وجاهة ويطلع يتباهى ان هو بيصلي امام مش عارف الجبل الذي وضعه على عاتقه. هو لا يدري هو لا يدري. سبحان الله اللي بيحصل ان قد يكون الامام هو الجاهل هو الجاهل. طيب والامام للامام قلت له سبحان الله بعد ما ايه راح قعد. وطبعا النتيجه انت بتقول سبحان الله بتعملوا ايه؟ تفكر تقول سبحان الله بتعملوا ايه؟ وتقف مش مكانك بقى وتقف. فبعد لو قفت لقيته هو راح هتعمل ايه بقى ان شاء الله؟ تقعدوا بقى تقفوا تقعدوا تقعدوا تقفوا بسم الله ما شاء الله. المساجد تحت كثيرة والله في المساجد يعني هذه تحت. فالإمام راح عامل إيه؟ راح قعد. طب أنا كمأمون كيف أتصلى؟ كيف أتصلى؟ هذا بينبني على الخلاف اللي واقع إن إحنا اتفقنا إن التشهد أو السنة. ما دمت قمت وتلبست بقيام فحتى لبست الركن ولا يجوز لك ان تعود الى السنه. فالفقه لو عاد عند الشافعي بطلت صلاته. نعم والله النبي الشافعي قال هذا بطلت صلاته ما دام قد تلبس بركن ثم عاد الى السنه اصبحت صلاته باطله ما فيها كلام. ده عند الامام الشافعي. عند الثلاثة عوده الى التشهد الاوسط مرة اخرى حرام ولكن صلاته صحيحة. وانا اختلف معهم في هذا واؤيد رأي الشافعي تماما ولكن بعد تفصيل. اقول تاني ولكن بعد تفصيل. تقول لي ايه هو التفصيل؟ التفصيل هو اللي يتوقف على هل لما عاد كان عالما بالشرع ام كان جاهلا بالشرع. في امور الانسان بيعرف فيها بالجهل. يعرف فيها ايه؟ بالجهل. الجاهل مدى علمه ان يعود مدى علمه ولا يعلم ما نقول واحد فتصرف بالجهل. وفي واحد يبقى عارف الحرف زي ما يسمعوا مني دلوقتي عرف الحرف بس اول ما يقول سبحان الله انثبت الى يوم بعدين راح خلاص ده ده ده. فلا افرق بين العلم بالحرف والجهل بالايه؟ بالحرف. في هذه القضايا مش في كل القضايا لان في قضايا بيبقى معلومه من الدين بالضروره والجهل بها لا يعرف صاحبها. يعني ما يجيش واحد مثلا رايح يزني ويقول لي ما تقيمش عليا حد عشان انا جاهل. ينفع؟ ينفع؟ ما يصير لا. ولكن هذه قضايا قضايا بتقنع فيه الجهل والنبي عافى اناس بجهلهم بجهلهم. يعني هناك حديث روايه صحيحين الكلام في اول الصلاه كان مباح. اول ما قربت الصلاه الى الله وشوف هذا الحديث انا بقى انا وصلي انا وشيخ ازاي بعد ما يقول الحمد لله ابنك التعبان خف الحمد لله الحمد لله نعم هو هو في الصلاه ويسلم ويسلم. يعني عبد واحد واحد عارفين يصلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل ماشي لا باس ولا باس. وده كان من رحمه الاسلام بالمسلمين. وهي كانت طرح الدين ايه قبل بيات الاسلام عبارة عن اتفاق وتقضية وتطوير وكلام وحرية مطلقة. هي دي صلاته، هي دي صلاته معايا دي جدا جامعة بشكل الجماعة النصارى. واما دي يمشي يلف ويبص البعض يلف بخط هذه مسألة ما فيها كلام. فالاسلام ما اراد ان هو يعني يبرأ حرية هؤلاء، فجعل لهم الكلام مباحا في اليد الصلاة. الى ان هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ونزل قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي الجليل فأمرنا بالصدق ونهينا عن الكلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا، إنما هي القراءة والذكر والتسبيح. قل في الباب إن بعض الصحابة كان في قبل ما يذهبوا إلى المدينة هاجروا من مكة إلى الحبشة وظلوا بالحبشة، ولما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة خرجوا من الحبشة قادمين المدينة. فكان هذا الحكم قد تخرج وبعض الصحابة أجلوا ولا أعرفه. حدثت أول واقعة اصطف المسلمين للصلاة، يصلي مع الصحابة صحابي الجليل هو معاوية ابن الحكم السلمي وقت الأساس الحديث عنه. فمعاوية عقد لصلي وقف بجوار رجل صحابة فالتفت اليه معاويه وقال يرحمك الله. وعارف من كلام الان ما في حق يرحمك الله. فاذا هو لفظ يقول الذي يحدث يقول فاذا بالقول يزلقوني بابصارهم. ومعنى يزلقوك البصر بتختلف. في احيانا بصر بصرات يلي كلها فرح فرح، وفي بطه اخرى كده بكلها كهكنه ومش عارف ايه، في بطه اخرى ربط بغزل، في بطه اخرى تبقى ربطه يزيد بالاكتئاب، بطه انواع مشكلات، وفي بطه اخرى اكثر من خلال نظرتك ليه ان انت بتحتقر له، وفي بطه اخرى اكثر من كان انت حظان عليا وعايز تاكلني، ولذلك بيقول لي انت بتبص لي كده ليه؟ اشكال ايه؟ بالمهارات بتسيب. فمن نظرة القوم إليه أخذ كأنهم غاضبون عليه. يبصوا كده بيبصوا بأبصارهم، واللي يزلقوه يحسوا في احتقار ونقول وما إلى ذلك، زي ما كانوا المشركين بيزلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، مش كده؟ فهو صاحبنا لما رآهم ينظرون إليه هكذا، أنت تكون بلغة العصر ده بتكون بلغة. فقال لهم ما لكم تنظرون الي هكذا؟ بتسيبوا كده ليه؟ في ايه؟ لا يسقط؟ لا. يقول فيقعدوا يضربون بايديهم على افخاذهم. اما مين يعملوا في الاستخبار؟ ما يعرفين. هنا بقى فين؟ قال فادركت انهم يسكتون يعني يسكتوا من تكتب يصلي. يقول فسكت. وبعض الصلاه اقبلوا علي خلاص عايزين بقى كل واحد عايز ايه اللي انت بتعمله ده؟ واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفهم عني. اسمع بقى الكل بيقول فوالله ما رايت معلما احسن منه تعليما. نعم الله ما جهرني وما سبني وما ضربني. تعرف يقول جفوة المعلم في ثلاث، جفوة المعلم في ثلاث: عضوض الوجه وحزة اللسان واستخدام اليد. عضوض الوجه يبقى ايه؟ قاعد متكتك كيفك جاي تبص تلاقي الناس كلها قاعده يعني عايشه معانا كده. ده عضوض الوجه. ويمكن في الحالة دي يكون لا بيضرب ولا بيشتم. لكن خبوط وجه ده نوع من انواع الدفع لذلك اتنقل مشكلة يضحك ولا مرة يا ابني تضحك ده ولا ايه؟ وفي واحد يعني يمكن بيضحك ويقرب لكن لسانه احد من لا حالات مثلا يا لسانه كده شغال على طول يعني نوع من انواع الايه؟ دفوة. ممكن يكون بيضحك ويستنى حلو لكن بيستخدم ايه؟ بيستخدم ايده. كان في بعض الاحداث كده لقاها في حاجه اسمها الدرغه ثم وقعنا عمال تشوف على طيب معاك ازاي؟ ما عرفتش يا احمد. نعم هذه حقيقه. وفي واحد بيجمع الثلاثه ده يجمع قاعد ويستنوا حد ايده طويله وعوض الحكم السلمي يريد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم انتفى عنه هذه الامور الثلاثه مفيش واحده منهم. ما سحرتني اي ما عبث في وجهي. ما امشي الله لم تسحر لا اي وجه ايه مفيش بيرتسم لا ما عرفش بس. وما شتمني يعني ما استخدم حده المثال. وما ضربني لما استخدم الايه؟ جد يبقى اذا ما رايت معلما احسن منه تعلم. شوف النبي يقول ايه؟ وانما اخذ يعلمني قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلامنا انما هو الذكر والتسبيح وقراءه القران. الشاهد ماذا؟ لما اقف مع الروايه دي لم يجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعد فلان. وده ليه؟ لجهله بالحكم الجديد ده. نفس القضية اللي فينا تجهل ان فإذا استوى فلا ايه؟ فلا يعرف. يجهل هذه. فلما يفعلها أول مرة جهلا نعمل بقى؟ نعلمه ولا نأمره بأعلم. نعلمه ولا نأمره بعاد. يعني لما يجي يقول طيب انا وانت ما حصلت بقى دلوقتي قول لي يا الله. طيب ده في يوم من الايام قمت عن التشهد الاوسط وبيعت ايه؟ قعدت كام؟ صليت دي بقى حكمها ايه؟ اقول لي يا الله. كنت عارف الكلام احنا كنا بنقول في النوم والله لاول مره اسمعه. اقول لي طيب عرفت فلا تعرف. شوف كده علمته ولا امره بايه؟ ولا اعقوب على. ولذلك الحديث صحابي جميل خلاه ابن رافع والمشهور حديث ان في صلاه داخل المسجد وبعد صلاه اقع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه صلى ركعتين تحيه المسجد قال له ايه؟ اذن الله صلي فانك لم تصل. فذهب عن الصلاه ثم جاء فقال اذا تصلي فانك لم تصلي. فذهب عن الصلاه ثم جاء فقال اذا تصلي فانك لم تصلي. ها قال له ايه؟ قال يا رسول الله والله ما اعلم غير هذا. لما اعتبر بالجهل قال له اذا تصلي فانك لم تصلي. امال عمل ايه بقى؟ اخذ يعلمه قال اذا وقفت فاطمئن واعتفا واذا ركعت فاطمئن واركعا واذا اعتزلت فاطمئن معتدلا واذا سجدت فاطمئن ساجدا واذا اعتزلت فاطمئن معتدلا واذا سجدت فاطمئن ساجدا وهكذا الصلاه كلها. لكن لما اعتبر بالله قال له برضه صلي فانك لم تصلي. قال لا. فقلت له الامور الدقيقه ان الانسان بيؤخذ على قدر ايه؟ على قدر علمه. ولكن الشيء الغريب العزيز ان هؤلاء الناس كنت تعتبر الواحد فيهم عمره سنتين او خمس سنين او عشر سنين. اللي هم مده ايه؟ مده ايه؟ اسلام. اللي هم مده اسلام. لكن اللي يبقى عيب كبير جدا لما يبقى سنك 40 سنه وكلهم صيام لسه ما انتش عارف. يعني فيما مضى انا كنت بقى فيما مضى ان هناك يعني مثلا لما قال مرت حاضر راجل كبير اهو قلت له بس عمره ثلاث سنين. قال لي ازاي؟ قلت له هو مسلم بقاله كام سنه؟ اكثر ذلك امثله لما وقع في الخطر ذلك امثله انا ما اعرفش انا بقول لك 3 سنين لكن انت مسلم بقالك كام سنه؟ ها؟ 30 سنه و40 سنه وما اعرفش مفيش في المشاكل اللي هيعملها دي كارثه دي كارثه ولكن لما قلت انا اعتقد ان هي بجهلك فانا بقى الامام الشافعي في من عاد وهو عاد بالايه؟ بالحق تبقى صلاته ايه؟ باطل ما فيها كلام الحديث واضح فلا يعود خلاص يبقى هو تعمد الاداء فتأديب الله الصلاة تكون ايه؟ بطلع وانا مع الجمهور ان فعل هذا عن مين؟ عن جهل ان لا شيء عليه طيب حضرتك بقى في صلاة الجماعة ده لو انت لوحدك هنقول لك التفصيل ده طب انا في صلاة الجماعة الان الامام بعد ما وقف انا مش عارف بقى هو قاعد على العلم ولا قاعد عني جاهز اتصرف ازاي كيف بقى كيف على رأي الجمهور انا هتقعد زيه وهتقول هو ايه خلاص راجل ايه جاهل خلاص لكن انا لا اميل لهذا وانا مع الشافعي ايضا في المسألة محتملة والشيء لما بيكون في احتمال بتاخد انت بمين تقطع الشك بمين بناخده بتاخد بالاحرف فالاحرف عنده ان انا عامل معاملة ان هو ايه متعامل طلع على طول بالاحرف عنده وفي هذه الحالة لو قام الامام ثم قعد استوى الله طبعا يتقيد توصل زي الله كانوا مصارعته من مطلقة الإمام بالجيس في أحوال ما فيها كلام يعني ممكن انت وانت بتصلي تتذكر ان انت مثلا وده بيحصل الإمام مطور الضخرة وانت بتصلي انت ما تذكرت مثلا ان انت سايب الحنفية مفتوحة سبت المستعمل عند الجاز مفتوح هتعمل ايه؟ حاجة من الاثنين يا تناول مطرقة الإمام تكمل سريعا يا إما هتنطرش من ايه؟ من صلاة موضوع الحنفية مفتوحة دي محتاجة انك انت يعني تقف لكن الجايز ان انت تناول مطرقة بدليل حديث سيدنا معاذ الطويل أفتان أنت يا معاذ بتقول له خطة كان سيدنا معاذ يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن إلى قومه كانوا ينتظرون من يأذنهم أيضا في صلاة العشاء مرة أخرى لكن ماذا؟ وكان يقول زي ما قال أحيانا كان بيقرأ بالبقرة صلاة العشاء تخيل بقى بالبقرة في يوم من الأيام رجل بيصلي ولقينا ومطارقة معاذ وراح يكمل صلاة الصلاة على صلاة العشاء فلما ذكر ذلك له قال وكذا وكذا وكذا غاوا فصلت لكن قال رماه كأنه رماه بالنفاق حكم عليه ان هو ايه؟ قال مش عايز الصلاة تكون صلاة يبقى انت مش كويس فلما علم الرجل بذلك وبرضه في ناس كانت حتى كده حتى في ايام الصحابة ان يروح قال الامام الامام كان قال كلمه يروحها لمين؟ للمأمون مش بيحصل كده؟ يبقى معركه لكن رجل حكم يريد وصف انه احكم الا ينتهي حتى ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول له ايه؟ يقول له يا رسول الله تركت ماضي حيا تركت ماضي حيا رجل له ارض سترين سترين وقف جمالين علشان تنوروا له احسن الماء والارض تروى يقول فلما اطال من يمد الري ده يبقى له ايه؟ وقف مش كده خلاص يقول فلما اطال خشيت على ارض من الغرق فنويت مفارقته وذهبت الى ارض اصاب ان ضعفه ما فيها كلام الذي ارسل المعاذ وقال له افتان انت يا معاذ حقق في الناس فإن فيه الضعيف والمريض وذا الحاجة. اسمع كده الناس بقى بتقول الحديث ده وتقول له سامع وما عرفش حاجة، يعني انت ما عرفش حاجة، يعني الحمد لله عرفت ايه؟ بيقوم من هنا شو واحد شوية كانت في الجنان مش عارف ايه، بس هو الحكم بتاع الإمام ده اللي مش اللي هو بياخد ده بس وما بياخدش بقى واحد الصلوات اللي النبي كان بيصلي فيها يعني حتى مش عارف ايه، لا لا لا هي دي بس هي دي اللي حافظينها، هي دي اللي حافظينها. فقالوا نفس القضية ونفس المسألة ان امامك لو حدثت منه قلب مخالفة او اي شيء يقضي امام، فايه الحديث بيقول انما جعل الامام ليتم به ولكن اجمع الفقهاء الا فيما يبطل الصلاة. الا فيما ايه؟ يبطل الصلاة. يعني هذا انا وقت اصلي وليه الامام راح ضعف كده بيتكلم وخارج من الصلاة؟ اكيد جعل الامام ليتم به راح ضعف وخارج من الصلاة كده؟ ينفع؟ لا الا فيما يبطل الصلاة. فمن هنا كان قام رئيس النجم مباشرة فعله وقام تدير الصلاة فلن يتابع كم المفارقة وتؤمن صلاة ولا تنسى ان تسجد للسهو قبل فلن يسكن اصبح فين فوقعت ونيجي بعد الصلاة من الايمان انت ايه اللي رجعك؟ انا ما اعرفش انا ما اعرفش نعمل معاه ايه؟ الله يرضى عليك نعلمه بس ولا نأمره بعرض الصلاة. طلع ما قلت ايه؟ قلت انا ودي مرة واحد الاهالي ما كل انت جاي تعبت ليه؟ قال له والله استنى يعني انا عارف الحكم ان انا ما نزلتش بس كان لقيت ان منظري هيبقى قدام الناس. لا كده انا بقول لك ده اللي وجهه منظره هيبقى بايخ يتكلم يتصرف ازاي خلاص ماشي. وفي واحد طبق يوم اللي انا هتكلم لما اجي اقول لكم الكلام ده واضحه على الحديث ده ومش عايز اقول بقى ان هو انا عارف كان اخ لاخواننا الصعايده اللي ما تعرفش تعمل معاهم مع احترامي بقى للكل انا بتكلم معلش شيخ لكن ده حقيقي والله قال لي كده قال لي هي انا ما دام كنت الخمس لازم اكملها يا عم الله يهديك دي اللي قالت كده اقعد قال لي شوف لما تحلف لي على ايه لما تكلم ازاي البكره ما دام كنت ايه ده قال يعني قال ان ما رجعش في الندوه حاجه صعبه جدا صعبه جدا. فلما نيجي نسال الامام هيتبين من جابت الامام ان كان جاهلا علمها وحصحها صلاته من كان جاهلا وان كان عالما انت حصحها صلاته في طريقه وحركه ضد الصحيح وهو يؤمر باعاده الصلاه ده اول امر بنقف معه في هذا الحديث. الامر الاخر اللي وقف معه العلماء في هذا الحديث ان الانسان قد يعتري اكثر من سهو في الصلاة واحدة. يعني ممكن يطلب حاجة ممكن ينسى حاجة يعني واحد عمل كام ركع نسي يقول سبحان ربي العظيم وسجد نسي يقول سبحان ربي الاعلى حاجة بسم الله ما شاء الله قد يعتري اكثر من سهو في الصلاة. هل كل سهو يبقى له سجود مستقل ولا كل سهو طريقه هيجبره سجدتين بس؟ هذا الكلام اخرجوه من الروايه التي معه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها عن كم حاجه معاهم كم هذا كم حاجة واحدة تجاه الأرض اثنين اللي هم ما يتحمل تشاهد مكون من حقين هيئة وما يقال في الهيئة انت مش ممكن تقعد في كتاب الارض الصافي. يبقى انت حققت ليه؟ حققت ليه؟ لا الهيئه. حققت ليه؟ الهيئه. لكن انت تقول انه هو ليه في كام حاجه بقى؟ اثنين في هيئه وما يقال في ايه؟ لا رفوع. رفوع هيئه ليه؟ وما يقال في الهيئه. فقالت التساعد الاوسط يعتبر فرق كام حاجه؟ اثنين اللي هم ايه بقى؟ تحقيق الهيئه لما هو ليه هيئه ها وما يقال في الهيئه اللي هي الفاظ اللي ايه؟ الفاظ اللي انا لو قلت لك ممكن تتكلم ظهر انت انك تحقق الهيئه لكن انت ليه؟ ما يقال في الهيئه. فلما نكتبها كلها يبقى كتبت كام حاجة؟ اثنين. يبقى من هنا من هنا قال الفقهاء ان الكشاف الارقى لما تركه صلى الله عليه وسلم ترك سنتين ترك امرين الهيئة وما يقال في الهيئة وعليه فمن انتهى في الصلاة أكثر من سهوة في النهاية يكفيه سجده. وحديث أبو واحد أبو آخر أخذوه من هذه الرواية أخذوه من لفظ عبد الله بن سبحانه عبد الله يقول فلما قضى صلاته كان سلم ولا ليه؟ سلم ولا ليه؟ طب كمل الرواية ونظرنا تسليما كان سلم ولا ليه؟ مع انه لسه ما سلمش عبد الله بن حارة بيقول ايه؟ كلام ايه؟ قضى صلاته ابو حنيفه بيقول في الكلمه دي قال اذا الثلاث ليس اخر من اركان الصلاه واما الصلاه تقضى وتنتهي لانتهاء التشهد الاخير. الكلام اللي فوق قال مش ركن ولذلك في حكم في فقه الامام ابي حنيفه انك لو انهيت التشهد الاخير قبل ما تسلم لو خرج منك ريح او ما يبطل الصلاة عند ابي حنيفة صلاتك صحيحة. يعني احنا بقول نتع عمين بالمجيد لحظة طلع ريح. خليه انسل عند ابي حنيفة صلاتك ليه؟ صلاتك ويستحق تعبيري مش يجب يستحق انك تقوم عند ابي حنيفة تروح تفضل ودي تقعد على الهيئة والسنة بس استحب. يعني لو ما عملتش ما فيش مشكلة وتمسك بهذه الرواية فلما ايه قضى صلاته ونظر تسليما. مش معرفة يعني ايه فضلت امام اهو عند ابي حنيفة بعد ما قلت نادى عبد المجيد راح يطلع عليه بس من جمالة اللي نادى وقال عشان بس تعرفوا بصراحة رغم عليك بعض الناس رغم عليك مصلحات المشكلة انا بقول انت عارف انت تفضلت لكن ما تفضلت خلاص مفيش مشكلة بس اوعى تنسى الكلام ده يعني اغلط نادي حنيفة وزي ما قلت الراجل معه دليل لا ياتي كلام من عنده معه دليل لكن هذا الكلام مهضوم عليه مهضوم عليه لان قالوا لي يا ابا حنيفه لو انك تتبعت الروايات لفهمت ماذا يقصد عبد الله بن محمد يقصد ان المرء ما دام قد وصل الى قبل نهايه الشيء بشيء بسيط يعتبر قد ايه؟ قد انتهى. يغضب انا بيجي واحد الان وكما وضع في حكومه وجي امتحن بعدها في السنه مين الناس اللي ايه وعملت العلاقه عليه؟ مين يقول لك ايه؟ كاس فلان المحارب كل بتاع تعلق ما تقول لك لا انا ما السلام ان شاء الله باذن الله. هو اعتبر نفسه ايه؟ لانه هو خلاص فاضل لي ايام والنبي هتطلع عرفت تعملها لك انت. فاللي بيعتبر ايه؟ ولذلك واحد وقت معاه. تبقى تمشيكوا مشوار طويل عشان توصلوا البيت. مقبول الكلام ده. اول ما بخش على اول الشارع يقول لك ايه؟ احنا وصلنا. زي ما كنت جاي مع احد احنا في الشارع بيقول لي خلاص يقول احنا وصلنا. مع اني كان بيني وبين المسجد 100 متر بس. ومع ذلك اعتبرتها ان احنا ايه؟ وصلنا. لان هي مساله بقت ايه؟ بسيطه خلال الساعه. زي ما طلعت لما بتيجي مثلا يوم 27 رمضان. وكنت بتكلم معاه او قبل كنا من ثلاث ايام او من اربع ايام كنت لسه بقول له بقول له ايه؟ شوف راجل خير مع اني كان فاضل فيه ايه؟ جميل لكن انا اعتبره لانه خلاص فالشيء لما بيلبس على الانتهاء مجازا بنقول عليه ايه؟ انتهى فقررني بعد فتره وحاول اضع صلاته يعني خلاص اقترب من الايه؟ من القضاء الخبر الكلام ملوش لازمه لا قلبه جميل بقى يؤكد هذا الروايه التي عند ابن خزيمة اللي تكلمنا عنها انفا عبد الله بن حاول بيقول ان هو زي ما احنا قلنا في روايه ابن خزيمة رمى بين الظهر فقام ولم يجلس لتشاهد الايه؟ الاخر فلما قضى صلاته قبل ان يكلم ما هو رواتب يبقى استثنى السلام اللي ايه؟ الصلاه قبل ان يكلم يبقى اعتبر السلام ركن ولا مش ركن بقى؟ بدليل ان هو بيقول اهو فلما قضى صلاته استنى كان فاضل له ايه؟ قبل ان يكلم يبقى اعتبر الصلاه ركن ولا السلام ركن ولا كان صلاه مش ركن؟ والدليل قال حتى لو كان هذه المقوله لعبد الله بن بحيره وليس هناك من يفسرها ومن يوضحها فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعد الكلام وهو القائل الصلاة افتاحها التكبير وختامها التكبير تكلم بعد هذا الكلام ختامها اذا لو لم تسلم يبقى الصلاة ايه؟ ختمت ولا ما ختمتش؟ لم تحتكم بعد لم تحتكم بعد من اجل هذا رد على ابي حنيفه في هذا والتعبير ان الصلاه تتبع بالتكبير وتحتكم بالتسليم ليقيهما لخطا يقع فيه كثير من الناس عقارا في المساجد يعني واحد يقول لهم ايه؟ اختموا الصلاه استنى نختم الصالح ان شاء الله يا اخوانا في درس علم بعد ختام الصالح فضغط بختام الصالح اللي هو ايه؟ التسبيح هذا خطأ من الشنيع تعبير بس شنيع طب ابن تسبيح تبقى صلاة ما اتخدمتش وذلك الرسول صلى الله عليه بعد ختام الصلاة صلاة الاختيار من تسبيح واحد وسط مع بعض ايه الصلاه قال له الله افعال مخصوصه في اوقات مخصوصه بنية القربى الى الله تعالى تفتتح بالتكبير وتختتم بكل حب في كل الوقت ها؟ قال له وتختتم بالتكبير قال له اه صحيح يعني ما هو بالتكبير يبقى التسبيح ده ايه؟ لا بد ان اقول التسبيح الذي يعرف الصلاه لكن الخطا ان انا اقول عنه ايه؟ ختام الصلاه لان بمجرد ما سلم فحقق لك ختام الصلاه ختام الصلاة زي اللي طلع بتلاقي واحدة ان انت ممكن تخرج الريح تروح بس تتكلم تمشي تقوم تقعد ما تقوليش بقى تهديد فهذا الامر اخذه ابو حنيفة وعرضه عليه هو الامر الاخر وهقول احتمل على الامرين من الاهمية في المكان الامر اللي خدمه نفس الرواية سجود الساعة قبل السلام ام بعد السلام الرياء المحدي في ليه؟ ده السؤال اللي سألوه قبل السلام أم بعد السلام هذا السؤال السؤال الثاني من الحال اللي معانا النبي صلى الله عليه وسلم طاعة سنة أم ركنا؟ سنة طب من شكر لو أنك تركت ركنا وتلبست بركنا احنا اتكلمنا عن من طاعة سنة وتلبس بركنا طيب جيت حضرتك بعد ما قرأت طيب بقى روح نسيت تركع خطوع ايه رحت ثابت خليت السجود مباشرة الكلام اللي احنا قلناه هيتضم حرام الحالة دي في تنبيه كده في بعض الوقوع مش ايه الكلام ده متصرف ازاي ليه انا اسمع يرجع يضرب اسعى يرجع يخرج بالصالح